بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من But

أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم

بك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإن كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون